الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. كنا قد بدأنا بالأمس في شرح الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تكلمنا عن الفقير، وتكلمنا عن المسكين، واليوم نتكلم عن العامل. وعامل الزكاة كان في بلاد المسلمين ومنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يسمى ببيت مال المسلمين، كما تكون اليوم في كثير من البلاد، بل في كل البلاد، ما يسمى بالخزينة المركزية أو بوزارة المالية وما أشبه ذلك. ولكن هذا البيت إنما له قواعد جعلها المسلمون: نجبي أموال المسلمين من الأغنياء ونوزعها على الفقراء، وكل فقير له حق في بيت مال المسلمين. واستمر هذا إلى عهد معين، وبعد ذلك جاء الحكام والملوك وصاروا يتصرفون فيه لحاجاتهم الشخصية ولترفهم، ومنعوا كثيرا من المسلمين منه، فلم ينتظم بيت مال المسلمين بعد ذلك، حتى قال العلماء: يئسوا من انتظامه. كانت الزكاة تؤدى إلى بيت مال المسلمين، واليوم كل واحد من المسلمين يؤدي الزكاة لوحده، لا يدفعها إلى ما يسمى ببيت المال. يوجد اليوم في بعض البلاد الإسلامية بيت مال المسلمين، في بعض الدول الشرقية يوجد، لكن هذا البيت اختياري وليس إجباري، فيقوم الناس بدفع المال إلى شيء منفصل عن الدولة تماما واسمه بيت المال. هذا يسعى على الفقراء والمساكين طبعا، وكل الناس الذين يعدون من الأصناف الثمانية، ولكن بإشراف بعض المسلمين. الواقع لا ينتظم بيت المال حقيقة إلا بقوة السلطان، عند ذلك يؤدي كل الناس زكاتهم إلى بيت المال. هذا بيت المال يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى محاسبين، يحتاج إلى خالصين، يحتاج إلى حاشرين، يحتاج إلى أصحاب مستودعات ومناء إلى غير ذلك. هؤلاء اسمهم عمال بيت المال. عمال بيت المال موظفون، سواء كانوا من الأغنياء أو كانوا من الفقراء، لهم راتب معين في بيت مال المسلمين بمقدار حاجة بيت المال لهم، لا يزيد العدد ولا ينقص هذا العدد عن حاجة المسلمين. إذا انتظم بيت مال المسلمين، فإذا أديت أخي المؤمن الزكاة إلى بيت المال فقد برئت عند الله عز وجل. طيب، ربما يتلف المال في يد العامل، يعني مثلا أنت أديت له شاة عن 40، وهو يحمل هذه الشاة إلى بيت المال، ماتت في الطريق، فهل أنت ضامن؟ لا، برئت عند الله عز وجل لأنك أديتها لبيت مال المسلمين. وهل هذا العامل ضامن؟ لا، فإن له يدان: يد يأخذ بها من الفقراء، ويد من الأغنياء، ويد يعطي بها للفقراء، وهو غير ضامن إلا إذا فرط هذا العامل كغيره من العمال الذين يقومون على أي شيء من حوائج المسلمين. اليوم ظهرت أشياء في بلاد المسلمين ما يسمى بالجمعيات الخيرية، جمعيات تطوعية. هذه الجمعيات قام في كل حي بعض الناس يجمعون الناس المال من الأغنياء ويوزعونه على الفقراء، لكن هذا الغني سيخرج المال ويبحث عن الفقراء. فهؤلاء جاءوا جزاهم الله خيرا، لكن دخل من بينهم أناس يقولون نحن من العاملين عليها. هل يصدق ذلك عليهم؟ لا، لا يصدق عليهم أبدا، لأن العامل يعني هنالك فرق. أنا أريد أن أشبه لكم هذا الفرق. موظف المالية لما بيجي بيجرد محل ودفاتر، ما بيستطيع صاحب المتجر وصاحب المعمل أن يتخلف عنه في شيء، فله قوة السلطان عليك كذا وكذا وكذا من الضريبة تؤديها للدولة. كان سابقا هذا يأتي عليك كذا وكذا من الزكاة تؤديها إلى بيت مال المسلمين، لا يستطيع أن ينفك عن هذه الزكاة أبدا إلا ويؤديها. أما هذا العامل إن أخذ أعطوه، وإلا الله مثلا يعطيك العافية يعني خذ هذا الجزء من المال أنا أوزع عندي جمعية أخرى في رقبة فقراء، من الأجوبة الكثيرة التي تعطى في الطريق. فهل يعتبر هذا من العاملين عليها؟ السؤال، لماذا نحن نريد أن نبحث عن هذا؟ هل يجوز له أن يأخذ نسبة من هؤلاء الثمانية أم لا؟ لا، لا يجوز. وما تأتي من فتاوى مغرضة في الواقع يريدون أن يلفقوا أن هنالك إذن من مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية وإلى غير ذلك فسمحوا لهؤلاء بالجمع، ليس له قوة السلطان. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، نسألهم إذا دفعت أنت لهذا الجابي وضاع المال في الطريق، فماذا، هل يضمن هذا الجابي وهل تبرأ عند الله عز وجل؟ لا، لا تبرأ. يعود إليك فيقول هذا المال تلف في الطريق، فعليك أن تخرج بدلا عنه، وهذا ما يخالف الأمر الأساسي في مسألة العاملين عليها. فلا يبرأ الإنسان إذا ما دفع إليه. ومن هنا ينبغي علينا أن ندرك هذه المسألة، لا نقف ضدهم ولا نريد أن نقول هؤلاء لا يعملون خيرا ولا يبحثون عن الفقراء والمساكين، بل هنالك أكثرهم الحمد لله من الجماعة الطيبين الذين يبحثون عن اليتامى والمساكين والفقراء ويتعبون أنفسهم. أما إذا أخذ هذا العامل باسم الفقر ما في مانع، أما أن يكون غنيا وأن يترك عمله في 10 أيام من رمضان فيعرف فلان وفلان وفلان هؤلاء يدفعون المال ولي نسبة كثيرة منهم سأذهب إليهم، هنالك فرق. ما الفرق في الجهد الذي يؤديه بين إنسان يدخل إليه ويأخذ 10 ليرات وبين إنسان يدخل إليه ويأخذ 100,000 ليرة سورية؟ هنالك نسبة، نفس العمل بأجر متفاوت. إذا لا يجوز أن يأخذ نسبة، وإنما يجوز أن يأخذ ما يكفيه من باب الفقراء والمساكين إن كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فلا يحق له أن يأخذ لأنه ليس في الواقع من العاملين. فهذا القسم اليوم فقد في بلاد المسلمين. قال والثالث العامل على الزكاة، قال كساع يجبيها، يعني الجابي الذي يذهب. طبعا هنالك خراصين مثلا، ماذا نريد، نتكلم عن التجار عن الزراعة. في الزراعة يوجد مثلا مزارع كروم ونخيل، فيخرج واحد من أصحاب الزكاة من الصندوق الزكاة من بيت مال المسلمين يذهب إلى هذا المكان ثم ينظر فيه فيقول في هذا التمر في هذا البستان من النخيل كذا وكذا تمر، أديش يعني مثلا 10 طن، كم فيها من الزكاة؟ فيها كذا 10% فيها طن مثلا. فيذهب الساعي، هذا اسمه خارص، يذهب الساعي بعد النضج فيقول أعطني طنا من التمر وهو زكاة هذا المال لبيت مال المسلمين، إجباري يأخذه متطوع. نعم. أيضا هنالك بعض الناس مثلا لو كان غنم، هذا الغنم هنالك بعض حاشر يأتي فيجمع الغنم في مضيق كما مر معنا في باب المواشي، وبعد ذلك يمرر واحدة تلو الأخرى يعدها، وبعد ذلك يحصيها ويرفع هذه الأوراق إلى أيضا بيت مال المسلمين ويقرر على حسب العدد الموجود كم هنالك من الواجبات عليه في الغنم في البقر في إبلي، كم ولدت، ماذا مات منها، كيف تصرف إلى غير ذلك، هل هي شركة أم هي منفردة، ويتقي الله عز وجل هذا الساعي فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أقصد بذلك لو اشتركوا اثنين في 20 مع 20 عليهم واحدة، لو قالوا احنا ما لنا شركة، لا ما بيقولون لا انتوا شركة قطعا. واذا كانوا ايضا 40 مع 40 مشتركين بيطلع عليهم واحدة بيقولوا لا انتوا ما لكم شركة، عشان كله ياخذ من كل واحد وحدة. لا يقول هذا ولا يقول هذا، انما يكتفي بصدق المسلمين وواقع الحال الذي عليهم. الثالث العامل على الزكاة كساع يجبيها ويكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم وحاشر يجمعهم، أو يجمع ذوي السهمان لا قاض ووال، القاضي الذي يقضي لا علاقة له بالعاملين، والوالي الحاكم المحافظ الرئيس الملك الإمبراطور شو بدك تسميه بقى أمير المؤمنين، أي شيء لا علاقة له بشيء من بيت مال المسلمين، فلا حق لهما في الزكاة، بل رزقهما في خمس الخمس. ما هو خمس الخمس؟ المرصد للمصالح. طبعا كان المسلمون دائما وقد فرض الله سبحانه وتعالى عليهم الجهاد في سبيل الله يجاهدون، وعندما يجاهدون هنالك غنائم، هذه الغنائم تقسم إلى خمسة أقسام، وقسم منها أيضا يقسم إلى خمسة أقسام، قسم من هذه يسمى خمس المصالح المرصدة، وهو الذي يأخذ منها القضاة والولاة رواتبهم من هذا الجزء فقط. هذا ما يتعلق بمسألة العامل، وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل. أضيف مسألة أخرى قد ذكرتها، لا يحق لهذا الإنسان المتبرع الذي قام فتبرع من أجل أن يجمع المال من أغنياء المسلمين ويعطيه إلى فقراء المسلمين أن ينصب نفسه واليا عليهم، وأن ينصب نفسه كفيلا لهم، وأن يجعلهم لا يستطيعون التصرف فيحول المال مثلا إلى غذاء أو إلى لباس أو إلى حاجات، لا حق له في ذلك على الإطلاق أبدا، لأن هذا ليس قاصر حتى تتولى أنت أمر الفقير. من ولاك أمر الفقير حتى تحول المال الذي يأتيك إلى مازوت وإلى أرز وإلى سكر وإلى لباس؟ وكثيرا ما نرى أن هؤلاء الفقراء طالوا تنكة سمنة أحيانا، طبعا إذا جاءتهم عينيات وزعوا العينيات لا بأس في ذلك، أما إذا جاءهم مال فيشترون بذلك بضائع لا حق لهم في ذلك. كم من فقير يذهب فيبيع هذا بثمن بخس ليذهب إلى طبيب مثلا، وهذا لا حق لهم في ذلك أبدا، ويعتبر هو سارق للمال ومتبرع في هذا السمن والأرز وكذا، فإنه ضامن عند الله تبارك وتعالى ومتبرع في آن واحد. هذا التبرع تبرع من كيسه، وذلك المال لم يوزعه على الفقراء والمساكين. فلينتبه الناس ولينصحوا بعضهم البعض في هذه المسألة. الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف، وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه، أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره. يعني كان يأتي بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مختار زعيم في قبيلته له منصب معين، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يدخل هذا الإنسان، طبعا أول ما يدخل الإسلام يدخل ضعيفا وبعد ذلك يتقوى تدريجيا تدريجيا، لذلك عندما تقرأ في سيرة الصحابة فإنك ترى فلان أسلم وحسن إسلامه، يعني أسلم إسلاما ضعيفا في الأول وبعد ذلك حسن إسلامه فصار إسلامه قويا. طيب ربما يكون هذا زعيم، مثلا سفانة بنت حاتم الطائي زعيمة في قومها، عدي بن حاتم أخوها زعيم في قومه، وهذا ماذا فعل رسول الله بسفانة؟ أطلقها من الأسر إكراما لكرم أبيها. ماذا فعلت؟ جاءت بقومها مسلمين، كذلك لو جاء أحد من هؤلاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحاكم فجاء فماذا فعل؟ أسلم. طيب هذا له قوة، له دالة، عنده مصاريف كثيرة، ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعطيه من سهم المؤلفة قلوبهم، أسلمها. لا يعطى إذا كان نصراني، كان يهودي، كان ملحد، كان عبد صنم، من أجل أن يدخل في الإسلام. شرطه الأول أن يكون قد دخل في الإسلام ولو كان إسلامه ضعيفا. فإذا دخل في الإسلام وأعطيناه من هذا المال بعد ذلك من أجل أن يجمع الناس على هذا، طبعا دائما الشريف في بيته وفي قومه يحتاج إلى مصروف، بيته مفتوح هذا بشكل دائم، قصره مفتوح، يعني الخيمة التي يسكنها دائما كانت مفتوحة، فولها مصاريف كثيرة من إطعام وصدقات وإغاثة ملهوف وكرم ضيف وحل لمشكلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء، فكان الواحد منهم يقول لقومه أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قديش بتدخل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه الدنيا كلا شيء، انظر إلى ذلك الوادي مليء، وادي من غنم وبقر وإبل، خذه فسقه لك، خذه كله. وبعد ذلك ماذا سيفعل؟ سيتوزع هذا الوادي على المسلمين. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ كان يقول، قال مرة لسيدنا العباس وقد دفع مالا في مكة عن بعض المسلمين، ماذا يفعل؟ قال خذ ما شئت من هذا المال من الذهب. فأخذ يكوم سيدنا العباس، فلما أراد أن يحمل ذلك الكيس لم يستطيع. قال يا رسول الله أمر أحد أصحابك أن يعينني. قال لا، خذ ما تستطيع أن تحمل، في ذهب قد ما بدك تحمل، لكن أن أطلب من واحد أن يعينك لتحمل هذا المال، صار ينقص منه حتى استطاع أن يحمل ذلك الذهب فأخذه، ذهب مكوم قد ما بدك خذ. هذا عزة الإسلام. وكذلك هؤلاء المؤلف قلوبهم، فإما أن يقوى إسلامهم، وإما أن يدخل قومهم في الإسلام، وإما أن يكفوا البلاء عن المسلمين. مثلا أعطينا مسلمين، لنفترض لو كانت في أقصى حدودنا من المشرق، من المغرب، من الشمال، من الجنوب، يوجد كفار، أعطينا هؤلاء، صار عندهم قوة بالمال، يفعلوا قوة. فإذا جاء بعض الأعداء إلى جهة المسلمين، من يكفينا هؤلاء الأعداء، هؤلاء الذين أخذوا المال من عندنا؟ إذا نستفيد من الزكاة مصدر أمن أيضا لدولة المسلمين. طبعا هذا الصنف استمر إعطاؤه حتى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد ذلك وصلت دولة الإسلام إلى أعلى عز. وبعد ذلك قال يعني من أراد أن يدخل في الإسلام فأهلا وسهلا، والإسلام صار واضح وبين. ومع ذلك توقف هذا السهم، لا يعني أنه توقف، من أجل المصالح العامة، وربما لو عادت الأمور من جديد وكنا في بلد نحتاج إلى شيء من هذا، من الممكن أن نعطيه يعني لأصحابه، لكن كما قلت بشرط الإسلام أولا. لا يعطى لكافرين، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك. فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول على غير الصنفين الأولين، أما هما فلا يشترط فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم. وهل تكون المرأة من المؤلفة قلوبهم؟ وجهان، أصحوهما نعم، قد تكون المرأة، لأن بعض الناس قد يسودون المرأة عليهم، وقد تكون لها زعامة كما وجدنا في بني طيء في سفانة رضي الله عنها. قال بعد ذلك والخامس الرقاب. نحن نعلم أن العبيد كانوا في دولة الإسلام، من أين يأتون في الأصل؟ عبيد كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبيد موجودين في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفريضة الجهاد على المسلمين صار المجاهدون يقاتلون، كل من كان يقع في الأسر كانت السنة فيه أنه يصبح عبدا أسيرا رقيقا، سواء كان رجلا أو كان امرأة أو كان ولدا، لأن الناس من عادتهم في الجيوش أنهم كانوا يأخذون أبناءهم ونساءهم من أجل أن يقولوا أبناؤكم ونساؤكم وراءكم، فينبغي عليكم أن تدافعوا عنهم. لذلك إذا وقع عليهم الذل وانكسروا في ذلك كان كل هؤلاء غنيمة لمن؟ للمسلمين مع أموالهم. طيب هذا العبد يدخل في الإسلام لما وزع النبي اللهم صل عليه أو أي حاكم من بعده هؤلاء العبيد وزعوهم على بيوتات المسلمين، ماذا سيرى هذا العبد من بيت المسلمين؟ سيرى الصلاة ويرى الأمر بالمعروف ويرى النهي عن المنكر ويرى المعامل الحسن التي نعاملها للعبيد، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، إلى غير ذلك. إخوانكم خولكم، ملكهم الله ملككم الله إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. وهكذا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى مرض موته كان يقول النساء النساء وما ملكت أيمانكم، فكان يوصي بالنساء خيرا وكان يوصي بالعبيد أيضا خيرا. لذلك الله سبحانه وتعالى فتح مجالا للعبد من أجل أن يفك نفسه. كيف يفك نفسه؟ أمر الله المسلمين وندب إلى ذلك الأمر فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم، ما معنى المكاتبة؟ يعني يأتي السيد لعبده فيقول له أنت ماذا تعرف من الأعمال؟ قال أعرف التجارة. قال اذهب فتاجر مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر، إذا استطعت أن تجمع لنا مبلغا من المال مقداره 10,000 100,000 إلى غير ذلك تؤديها على قسطين فأكثر، بعد ذلك عندما تؤدي آخر قسط تكون حرا. إذا كان عنده قدرة على التجارة أو الصناعة أو كذا فيقوم فيعمل، يعطى إذن خاص ويعمل حرا في لنفسه، فإذا استطاع أن يؤدي هذا المال صار حرا. الله سبحانه وتعالى بين ووضح السنة النبوية أن العبد يبقى عبد ما بقي عليه درهم. طيب نحن ندفع الزكاة، أيضا جعل الله سبحانه وتعالى مصرف آخر من مصارف الزكاة أعطوا هؤلاء العبيد من أجل أن يتخلصوا من عبوديتهم بسرعة. نحن أخذناهم وكانوا أسرى، الآن دخلوا في الإسلام، فنحن نريد أن نخرجهم من رق العبودية إلى عز الإسلام، فماذا نفعل؟ نعطيهم من زكاة المال، يأخذوا ذلك المال، يعني عمل بالتجارة ربما نقصوا 10,000 50,000 إلى غير ذلك، يأخذها من مال الزكاة وبعد ذلك يعطيها لسيده ثمنا عنه وبعد ذلك يصبح حرا. والله سبحانه وتعالى أيضا ندب إلى شيء آخر وهو أن يحط الإنسان عنهم شيء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم ترك شيء من هذا المال. قالوا يسن أن يترك العشر الثلث إلى غير ذلك، مين؟ صاحب العبد، تقربا إلى الله عز وجل. أكثر من ذلك ندب الإسلام أن الإنسان عندما يعتق عبدا من العبيد فإنما يعتق بالمقدار الذي أعتق منه، بكل شعرة شعرة له من النار، بكل أبدا عضو عضو له من النار. فكان الصحابة يتسابقون في اعتاق العبيد. ولقد مر معنا كثيرا من الأشياء التي نرى أن السيدة عائشة لوحدها اعتقت عبيدا بمقدار سنين عمرها، وبعضهم ربما اعتق الآلاف كما مر معنا بسيدنا عبد الرحمن ابن عوف. لا تتصور العبد رخيص، يعني تصور لما بقول لك انا مثلا 4,000 عبد مثلا، اي 4,000 سيارة مرسيدس يعني بهالقيمة اليوم، هذا انفاق هائل. كان الصحابة الكرام انسان قادر على العمل بالتجارة بالصناعة بالزراعة، قادر كل ما يجبيه لسيده بعدين يقول له انت حر لوجه الله تعالى. هذا الامر ليس سهل على الانسان ان ينطق بهذه الكلمة، لولا أنه وثق بما أعد الله سبحانه وتعالى له. إذن هذا القسم هم من العبيد في الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك، فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم. مو نفسه يعني بيقول له روح أنت العبد، أنت حطيتك عن الزكاة، لا، بكاتبه سيده. منين بياخذ الزكاة؟ من غير سيده. فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجم. قال له بدك تجيب لي اياهم براس مثلا عند حلول شهر رمضان، ممكن نحن نعطيهم برجب؟ ما في مانع. ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم. أما واحد صار معه 100,000 وعليه 100,000 نعطيه من الزكاة؟ لا. معه 90 وبحاجة لعشرة نكمل له ياهم من الزكاة. أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا. أنا إذا كان عندي عبد وقلت له كاتبته وبعد ذلك أعطيه من زكاة مالي، لمن تعود الزكاة؟ تعود إلي. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن تعود الزكاة إلى المزكي إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ لو كانت المرأة غنية لها مال ورثته من أبيها مثلا، وجاء رأس الحول فقامت من أجل أن تزكي على ذلك المال، وكان زوجها فقيرا فأدت الزكاة لزوجها ونفقتها واجبة في عنق زوجها، أخذ الزكاة منها لأنه فقير وأنفق عليها من هذه الزكاة لأنه زوج، فهل يجوز ذلك؟ هذا ما فعله سيدنا عبد الله بن مسعود مع زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنهما. نعم. وقد يعني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيبت لذلك الأمر. والثالث الغارم، وهو من ثلاثة، وهو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أولى، في مباح طاعة كان أولى، وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب. واحد تدين شوية مصاري، بعد ما تدين هذا المال صار يعني مديون، مدين، ماذا يفعل؟ طيب، قد يكون قد استدان من أجل أن يطعم إنسانا فقيرا، وقد يكون قد استدان من أجل أن يدعو دعوة في بيته هكذا بدون أي مناسبة، حابب شيء من التفاخر مباح، دعا بعض إخوانه فعزمهم على عزيمة وبعدين انكسر بعد العزيمة الإصابة، ممكن تصيب. نعم. أو كان مبتلى في معصية من المعاصي كشرب الخمر مثلا، وبعد ذلك أقلع عن المعصية وتاب إلى الله عز وجل، لكن مستدين من فلان وفلان وفلان، لكن ماذا فعل في هذا المال؟ اشترى فيهم خمرة، بالمال اشترى فيها خمرة، ولكن بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، والله يقبل توبة التائب. طيب، عند ذلك صار غارما عليه دين، إذا كان بمعصي أو بمباح أو طاعة، كل ذلك كان الآن عند إعطائه رجلا دينا طائعا لله عز وجل تائبا، فهل يعطى من مال الزكاة؟ يعطى من مال الزكاة حتى ولو كان الذي اقترضه في معصي. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فأهل الجنة فيدخلها. وهذا الشيء وارد، وأحيانا بعض الناس ربما يعني تكون سبب التوبة إلى الله عز وجل معاملة صالحة. رحمة الله على الشيخ إبراهيم الكوسة شيخ أشير، وبعض الناس ربما يعرفه، رأى رجلا كان قد شرب الخمر وكان يذكر الله عز وجل، فأخذه وجعله في حضنه وأخذ بعد ذلك يمسح فمه وينظفه، وكان ماذا وينظف فم شارب الخمر. قيل له: لما تفعل ذلك؟ قال: لا أريد أن يخرج هذا الذكر على نجاسة، دائما يطهر له فمه. عندما صح ذلك السكين من سكره وجد نفسه فيه، وكان رجلا رقيقا يعني ضعيفا هكذا، رأى نفسه أن ذلك الشيخ دائما يمسح له، فكان سببا للتوبة. عند الله سبحانه وتعالى. دائما لا ما بنطلع احنا بنكره المعصيه في الانسان، ما بنكره الانسان في المعصيه، نكره هذه المعصيه. فاذا قلع عن المعصيه عاد الينا وعاد الى حظيره الاسلام والمسلمين. لا يقول الواحد هذا ميؤوس منه، حدثني من اثق به يعني ويعرف شخصا، قال اعرف شخصا لمده 30 عاما متواصلة يشرب الخمر، لا يعرف أنه صحى أبدا من شرب الخمر. نظر ماشي بباب الجابر، ناس عم تتوضى من البحر بجامعة أسنانية، طالع البطحة من جيبته وكانوا هيك يحطوا بالدكة تبع الشروال، كنا نشوفها بالحارات ويكسرها على الفيجة ويشربها بالطريق وإلى آخره. قال يا رب ما بدك توب علي من هالكاسات، حمل البطحة وكسرها بالطريق. من حلاوة التوبة ركض هيك هو سكران، زت حاله بالبحر تبع جامعة أسنانية. نظر الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب بعض الصالحين أن فلان تائب إلى الله عز وجل، أدخله إلى غرفة المؤذنين صدر الجامع، ثم اشترى له لباس من السكرية قريبة، اشترى شوية أواعي، لبسه أواعي نظيفة، واعتبر هزت بالبحر غسل التوبة. سبحان الله صحى في هذا الماء البارد. ثم قال له يا فلان، كان ما في والله تقدم وراءك من رجب حتى تطلع الحج، كان صفيان للحج كم يوم، قال له تروح معي الحج، قال له يومين دور له وراءه وطلع على الحج. فكان مثالا للتائب إلى الله عز وجل، يمشي به ظل ذلك الإنسان التائب. وعندما ذهب إلى الحج وعاد 3 أيام يستقبلونه الناس، في اليوم الرابع لقي الله عز وجل. أليس مثال هذا الإنسان؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لا يعرف صلاة ولا زكاة ولا صحوة، سكير 30 عاما متواصلة، ولكن عندما جاءت نفحة ربانية رأى المؤمنين يتوضؤون من بحرة صغيرة فقذف نفسه فيها، رأى التوبة والنجاة في إلقاء نفسه في هذه البحيرة فتاب إلى الله عز وجل. فلا تكرهوا دائما الإنسان العاصي، اكرهوا المعصية في الإنسان، اكره شرب الخمر فيه، لما ترك شرب الخمر صار إنسانا تائبا لله سبحانه وتعالى. ولو كان رسول الله يكره الإنسان الذي قتل واحدا من الصحابة ما دخل واحد من الكفار في دين الإسلام، كان كل واحد دخل من الكفار في دين الإسلام يأتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويعانقه ويقبله ويقبل إسلامه. وبعد ذلك لماذا؟ وهو يعلم أن قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان في المعركة، ومع ذلك هل يقول له شيء؟ وحشي الذي قتل عمه استقبله أم لا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الإنسان فعل هذا في معصية وتاب إلى الله عز وجل يأخذ من مال الزكاة أم لا؟ يأخذ من مال الزكاة. هذا نوع. أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه، راح جاب سجادة لبيته، جاب إلى آخره، وبعد ذلك كترت الديون عليه أو نفق على أهله، ومع ذلك لم يستطع، وصار وقت الدين ولم يستطع الوفاء. يا فلان يا ناس، فلان عليه دين، ألا نجمع له من الزكاة نخلصه من الدين؟ نفعل ذلك ولم نعم، وصرفه فيها ولم يتوب، وما لو لم يحتاج فلا يعطى، أو تداين بإصلاح ذات البين. اثنين عم يتخانقوا مع بعضهم البعض وفي مشكلة قائمة، وهالمشكلة اللي حتعلى عيلتين أو قبيلتين أو أسرتين أو شخصين مع بعضهم البعض، واحد فقير بدي يساوي لهم، هدول ما بيتصالحوا مع بعضهم ليذبح لهم خاروف يعمل لهم صلحة، ما معه مصاري، راح من عند فلان تدين حق خاروف يعمل لهم صلحة، بعد ما عمل لهم صلحة صار عليه دين. لكنه لماذا فعل هذا الدين؟ إصلاحا لذات البين، بين شخصين، بين أسرتين، بين فريقين، بين جماعتين، بين قبيلتين، أيا كانوا. هل يعطى من زكاة المال؟ يعطى من زكاة المال أيضا. أيضا كان في فتنة صارت وصار في قتيل، والقتيل بده دية ولا نستطيع أن ندفع قيمة هذه الدية، فجمعنا من المال، هل يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة أيضا. أو تداين لإصلاح ذات البين، أي الحال بين القوم، كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله، قالوا الزلمة مات بالحارة الفلانية، مين اللي قتله؟ واحد من أهل الحارة، أخي والله ما حد قتله، ربما صارت فتنة وجاء واحد لحقه للحارة وقتله وتهم أهل الحارة فيه، صارت بين الحارتين، ما عرف القاتل حقيقة، لكن ماذا نريد؟ نريد أن نسكن الفتنة ما بين أهل الحارتين، هل ندفع ذلك المال؟ فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى ولو كان غنيا ترغيبا في هذه المكرمة. دائما أصلحوا ذات بينكم، أو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل، يعني ضمن فلان وبعد أن ضمن فلان من الناس لم يستطع أن يدفع فاستدان من أجل أن يدفع، يعني واحد بده كفيل ما كان يلاقي كفيل، تحمس فلان من الناس وبدأ صدره له الكفالة، وعند ذلك استطاع لهذا الضمان وبعد ذلك دفع هذا المال، لم عندما حان الوقت ليس معه مال فذهب فاستدان. طيب هل يعطى من الزكاة أيضا؟ صار مدين لكن لمصلحة من مصالح المسلمين. نعم، فيعطى إن أعسر مع الأصيل، لا الأصيل معه يدفع ولا الضامن معه يدفع، عند ذلك يعطى. أو أعسر وحده وكان متبرعا، ليش؟ لأنه لو كان هذا الرجل ضامنا بالإذن فيدفع من ماله ثم يرجع على من؟ على من استدان. هلا ما معك أنت لكن هذا أنا حأدفع وبرجع عليه. أما لو كان متبرع، فلان بده يعمر بيته وراح لعند هالناس ما حدا يعطي، أم راح خفية لوين؟ لعند صاحب المواد قال له إذا ما أعطاك أنا بضمن هذا المال، هذا متبرع، هل يحق له أن يعود على ذلك المدين؟ لا يحق له أن يعود على ذلك المدين، عند ذلك يعطى من الزكاة. بعد ذلك قال والسابع سبيل الله. خلنا نوقف هنا عند السابع والحمد لله رب العالمين.